إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، لقد انضمت موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات شبكة البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد السيدة سكينة رضي الله عنها بالقاهرة. الميكروفون الآن ينتقل إلى الزميل خالد الشافعي. بسم الله الواحد المنان، بسم الكريم المنعم الرحمن، بسم الذي خلق الأنام وذكره في كل قلب نابض ولسان. بسمك اللهم نبدأ، وعليك نتوكل، وبك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. سبحانك يا الله، ومضت على إرادتك الأشياء، وجرى على حكمك القضاء. سبحانك يا الله، يا من لك القلوب توحد، وكل ما في الوجود يشهد أنك أنت الواحد. لا إله إلا أنت، سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على ذاتك. ونصلي ونسلم على حبيبنا محمد، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله الطاهرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم إخوة الإيمان من هذه الرحاب الطاهرة من ساحة مسجد السيدة سكينة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، وننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل. أيها الإخوة المؤمنون، للقرآن الكريم أثر عظيم في الحفاظ على كيان الأمة الإسلامية، فهو الدستور الذي أنزله الله تبارك وتعالى ليبين حقوق الأفراد والمجتمعات. إنه الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. والمسلمون إخوة الإيمان عندما يحفظون كتاب الله ويطبقونه فقد سلموا من الفتن والمحن، لأنهم بذلك قد أخذوا بأسباب القوة والعزة. فالعزة في التمسك بكتاب الله، والذل والهوان لمن جعل القرآن وراء ظهره وأعرض عن ذكر ربه. والإذاعة المصرية إخوة الإيمان تحرص كل الحرص على أن تقدم لمستمعيها من يحفظون القرآن الكريم ويجودونه ويجيدونه. ومن هؤلاء الذين من الله عليهم بهذه النعمة العظيمة فضيلة القارئ الشيخ هاني عبد العزيز الحسيني، الذي نستمع إليه بعد لحظات في أول فجر له على هواء الإذاعة المصرية. أيها الإخوة المؤمنون، إن أكثر الكلام نفعا وأجمل البدء استفتاحا وختما كلام من لم يستطع أحد لقدره دفعا. تلاوة قرآنية مباركة نستفتح بها هذا اللقاء المبارك، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ هاني عبد العزيز الحسيني في أول فجر له على هواء الإذاعة المصرية. نسأل التوفيق ولنا ولحضراتكم بحسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء من البدو جاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم صدق الله العظيم. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى فيض تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ هاني عبد العزيز الحسيني، ونحن مع حضراتكم هنا على الهواء مباشرة عبر أثير موجات الإذاعة المصرية في رحاب مسجد السيدة سكينة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، الرضا علامة من علامات الإيمان، والعبد لا يكون مؤمنا حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. قال الفضيل بن عياض: قال مالك بن دينار: إني لأغبط الرجل يكون عيشه كفافا فيقنع به. فقال محمد بن واسع: أغبط عندي من ذلك والله أن يصبح جائعا ويمسي جائعا وهو عند الله راض. عليك إذا ضاقت أمورك والتوت بصبر، فإن الضيق مفتاحه الصبر، ولا تشكون إلا إلى الله وحده، فمن عنده تأتي الفوائد والنصر. معا إخوتنا إخوة الإيمان، وحتى يأذن ربنا بميلاد فجر جديد نبقى وإياكم مع هذه الابتهالات وفضيلة المبتهل الشيخ إبراهيم السيد راشد. سبحانه سبحانه ولا تقال إلا له، أقلب عيني في يقولون هذا الوجود الكبير وتلك السماء وذاك السرى وكل الخلائق من صاغها ومن هو خالقها يا ترى. فأسمع من داخلي هاتفا برتب صحيح بدا وانبرى أجاب ومن يستطيع لها بشيء سوى مبدع لا يرى هو الله هو الله خالق هذا الوجود وليس سواه سميعا يرى أحاط العباد بأفضاله وكل بأمر له قد جرى وليس سواه غفور رحيم عليم بما في النفوس اعترى فيا أيها الإنسان عطر فمك بالصلاة على الحبيب أقبل علينا وقبل وسعى بجد وعمل وعن المعاصي فاعدل وإلى المكارم أقبل أقبل علينا وقبل وسعى بجد وعمل وعن المعاصي فاعدل وإلى المكارم أقبل وثق بأن حليما أبقى عليك وأمهل غدا ترى يقينا يمحو الذنوب ويقبل يا رب خلقت لي قدما يا ويلها تسعى إلى اللظى وعن الجنات تبتعد وخلقت لي عينا يا ليتها عميت من قبل أن تعصيك وجادها الرمد ولسان سوء لم يذكر ولم يشكر ولسان سوء لم يذكر ولم يشكر ناحت على بلواه ناحت على بلواه الروح والجسد أدعوك يا رب أدعوك يا ربي يا قابل التوب يا مالك النفس يا فرض يا صمد لا شيء مثلك لم تلد ولم تولد حاشاك حاشاك حاشاك لا بنت لك ولا يا روضة المختار يا روضة الهادي يا روضة الهادي يا أيها المشتاق قلب المتيم هائم بغواها قلب المتيم هائم بغواها طيبة هي طيبة عم الوجود سناها زرها وقبل تربة زرها وقبل تربة زرها وقبل تربة قد مسها قدم الحبيب زرها وقبل تربة قد مسها قدم الحبيب من الجنان براها كم ذكريات حلوة في روضها رسول الله حبيب الله كم ذكريات حلوة في روضها وليال أنس في ربوع قباها إني لأرجو أن أموت بأرضها ويضمني بعد الممات سراها إني لأرجو أن أموت أن أموت أن أموت بأرضها ويضمني ويضمني ويضمني بعد الممات سراها فيا من تسمعون نداء ربي وصوت مؤذن يعلو سماها سراعا فادخلوها كي تكونوا سراعا سراعا سراعا سراعا فادخلوها كي تكونوا مع الأبرار يساعدهم لقاها. يا سيدي يا رسول الله، يا منجدي، يا حبيب الله، هم بالحبيب محمد وذويه، إن الهيام بحبه بالحبيب، هم بالشفيع، هم بالضمين محمد وذويه، إن الهيام بحبه يرضيه، إن مات جسمك فالهوى يحييه، جسد تمكن حب أحمد فيه، والله إن الأرض لا لا لا لا تبليه. جسد تمكن حب طه فيه، والله إن الله لا يخزيه. صلى الله عليك، عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر، الله أكبر، لا وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، إخوة الإيمان، فقد أذن لصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. رفع الأذان فضيلة المبتهل الشيخ إبراهيم السيد راشد بعد أن قدم لنا فاصلا من الابتهالات والمدائح النبوية، ونحن مع حضراتكم هنا على الهواء مباشرة عبر أثير موجات الإذاعة المصرية لنقل صلاة الفجر من هذه الرحاب الطاهرة من ساحة مسجد السيدة سكينة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، الدعاء هو سلاح المؤمن، وهو من أقوى الأسباب لدفع المكروه وحصول المطلوب. والدعاء هو العبادة، والعبادة هي التذلل والخضوع، والدعاء هو إظهار حاجة العبد لمولاه، وهو تذلل من العبد الفقير الضعيف الذي لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا إلى الله عز وجل، على جلب جميع المنافع ودفع جميع المضار. وربنا تبارك وتعالى إذا أعطى الأولين والآخرين مطالبهم وحقق لهم جميع مآربهم لا ينقص ما عنده. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ولقد رأى أحد العلماء رجلا يتردد على أحد الملوك فقال له: يا هذا، تذهب إلى من يسد دونك بابه ويظهر لك فقره ويخفي عنك غناه، وتترك من يفتح لك بابه ويظهر لك غناه ويقول لك ادعوني استجب لكم. نعم إخوة الإيمان، من الذي دعاه فلم يجب؟ ومن الذي وقف على بابه فطرده؟ ومن الذي سأله فلم يعطه؟ ومن الذي استغفره فلم يغفر له؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ أيها الإخوة المؤمنون، نحن مع حضراتكم هنا في لقاء الفجر في ساحة مسجد السيدة سكينة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. لقاء الفجر يجمعنا على طهر وإيمان، وذكر الله مرجعنا إلى عفو وغفران، وأذن الكون تسمعنا بإنصات وإمعان. معا إخوتنا إخوة الإيمان، ننصت خاشعين إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة التي يقام بعدها للصلاة،

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، والله يحكم لا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا، يعلم ما تكسب كل نفس، وسيعلم الكفار لمن عقب الدار. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على نبينا محمد في الأولين والآخرين، وصل عليه يا ربنا في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل عليه يا ربنا في كل وقت وحين. اللهم اهدنا بفضلك في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت. اللهم بارك لنا فيما أعطيت. اللهم بارك لنا فيما أعطيت. اللهم قنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما أنعمت به علينا وأوليت. نؤمن بك ونتوكل عليك، نؤمن بك ونتوكل عليك. اللهم يا واصل المنقطعين صلنا إليك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همنا وغمنا، وفرج به كربنا وبيض به وجوهنا. اللهم إنا نسألك عيشة هنية، وميتة سوية، ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم اجعل مصر آمنة وأهلها. اللهم احفظ مصر وأمنها، واحفظ مصر وجيشها. اللهم اجعلها في ضمانك رب العالمين. اللهم اجعلها في ضمانك يا رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى ما فيه صلاح أمر العباد والبلاد يا رب العالمين. اللهم اجعل مصر آمنة وسائر بلاد المسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، وفقنا ربنا تبارك وتعالى لأداء صلاة الفجر خلف فضيلة الشيخ فايز علي عبد اللطيف إمام المسجد، ونقلناها لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة من ساحة مسجد السيدة سكينة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، كان معنا قارئا فضيلة القارئ الشيخ هاني عبد العزيز الحسيني، ومبتهلا فضيلة المبتهل الشيخ إبراهيم السيد راشد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، واختم لنا يا مولانا بخاتمة السعادة أجمعين، حتى يجمعنا بحضراتكم لقاء آخر إن شاء الله. تقبلوا تحيات جمال عبد الكريم الماحي وصابر عبد الله من الإذاعة الخارجية، وزميلي مدحت أحمد حمودة من أسرة التخطيط الديني، ولكم مني كل المنى خالد الشفعي من أسرة المذيعين. والميكروفون الآن يعود إلى استوديوهاتنا، فإلى هناك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.